se mă lasă mă dea. Știți că trebuie să vei de anii 2, cu toată aplicăciul, de restul ta, că să vei de anii 2. O mesele a răzune când am stat el, din alta ofensă pe joi, să am revedat la mesele noua tăi. Din noua tăi, să stai joi, să am alta ofensă la mesele, ală scur, să am alta la tăi de el. Dar vreau până ai de pe canală. Deci la urmă, când am joi, să am stat atâta altă, ai am venit în muncă, să stai să vedeți, să vedea că mea limitiță în muncă, să vedea vreți, Thank you. copula cu M clar, pariez. Thank you. سوبرسبانيتس تيلسون. كل ما تصل يا ناس ما يعرف عندك راس بصيت عليه، عندك راس بصيت عليه وما تسالش كلمات، انت عمال تقول لنفسك اهو من هنا لهنا، اهو من هنا لهنا، اهو من هنا. طب الرد بتاعها زاد، بس ما ذاكرش على فكره، مش كده بس. الاعلانات اللي لا يقرا الا لو تتخيله، لو مش تتخيله ما تذاكرش، مش كده بس. بس انت اللي تذاكر طيب، ويبقى ماده صعبه جدا اللي تقوم. انما لو انت بتذاكره بالتخيل، بتخش بالشعر، الدكتور اللي بيقولها لكم محدش يشيل الجثه الا ما يقول لنفسه، لو الدكتور في سليمه اهي جايه من هنا ورافعه هنا ليه؟ اهي جايه من هنا لهنا كده. لو طلع في مخك مره الكلام ده انت هتذكر بسيط. يبقى ده لازم الواحد يبدا المفروض ده لازم طريقه في الاستمرار بتاعك. عندنا ولاد اختار من الاثنين بقى ناس كتير، لو انتوا رايقين قوي قوي قوي معايا في حاجه اسمها بيت تاني. عايز بقى مش مصاحب قوي قوي ثلاث ايام. ثلاث ايام يعني بتاع كل واحد فينا بقى عنده مشاكل في البيت يتنساها. واديني مخه شويه، الواد اسمه بريك يال بريك، بس هو جاي بريك يال بريك. يبقى عندي كم نرفز في البايكر؟ ثمانية. ثمانية نرفز يا ولاد في البايكر نرفز. النار يخرج منها النار يخرج منها النار 8 يمين و 8 شمال لو مش هتنسى كل الناس يا ولاد لما يخرج يتسب الجزء يجي لقدام وجزء يرجع لورا انا هسالك سؤال اي درجة من الدرجات يبقى وان اكسون ولا حزن اكسون؟ حزن اصل لو وان اكسون ده يبقى مايكروسكوبك لا النورا انما ده حزن حزن اكسون حزن الخطا لما كنت الناس هيطلع من بين الفقرات هيتسب الجزء يجي لقدام جزء يرجع لورا اللي يجي لقدام اسميه انتيريور برايمري ريمس ويرجع لورا تسميه posterior primary ribs كلمة primary يعني ايه؟ أول وريبس يعني دراع مش علاقة بدراع ولا بيجر بس بدل ما يقولوا إن النيرف اتقسم لأنتيرو برايمري نيرف وبوستيرو برايمري نيرف استخدموا اسم تاني اللي هو كلمة يا ولاد ريمس كلمة ريمس يا معنى اسمه ريمار يا معنى اسمه ايه؟ ريمار هبص كده على الأسلحة الأول أيوه ليه؟ ده بيعمل مع بعض كده ده جسم واحد او رقم البني ادم او ايا كان كروس سيكشن في الارض ده قد كده عامل فيها كروس سيكشن كده ده مقطع على الارض كده والعمود الفقري اقطع كده قد العمود الفقري بتاعي العمود الفقري ده وزي بلاد يبقى نازل جوه الحبل الشوكي اللي هو هاي الكورد هنا وليه فاينل كورد الفاينل كورد الكلام ده بيجي جدا بدايه قوي وتسمعه كويس الحبل الشوكي اللي نايم جوه هنا ده اللي اسمه سباينال كورد هيطلع منه النيرف النيرف لما يطلع بره كده بيتقسم لكام جزء كاملين اثنين جزء يروح ورا وجزء يجي لقدام اللي يروح ورا ده صغير واللي بيجي لقدام ده كبير ده بسميه بوستيريور طبعا ده بقى قدام كده ورا اللي يروح ورا ده بسميه بوستيريور برايمري ريمس طبعا ده ممكن تسميه بوستيريور برايمري ريمس بس عشان ما تلخبطوش بقى والنرفات تيجي كتير كلمه نيرف ونيرف ونيرف قالوا بتشكل اسم ازاي؟ يعني في شارع وفي شارع صغير وفي حاره وفي عصبه وفي زقاق طب ما كان كلهم شبايا ما كلهم اسد وخلصنا ما شفتهم دلوقتي هديك يا عم تنوع عشان تبقى متمجد شويه فالنرف هيتقسم لجزء يجي لقدام وجزء يرجع لورا اللي يجي لقدام هسميه انتيريور اولي برايمري ريمس طبعا لما افتح اي قاموس كتاب عقبتنا انا كلمه فيرمس يعني دراع هو ايه دراع يعني مش رفع الدراع ده ولا بالرجل دي خالص ده هو اسمه كده اللي يجي قدام اسميه anterior primary ribs طب اللي يرجع ورا اسميه posterior primary ribs لما انت بتبني شوف قصه نحن قليلين في استخدام posterior primary ribs دايما اللي هنشتغل بيه شغلنا الثانيه واولى طول عمرك تقريبا هو anterior primary ribs قد ايه فاهم الرجل بيجي يصفي عضلات الناس اكثر من الفرونت كلها اما بصي ده بيرجع ورا لسه جبت على الباك والعضلات اللي على الباك لما تكبر شويه ولاد هتلاقي ان عضلات الباك دي دول منتظم يا اما تسال 3 اكس يا من 4 اكس من 5 بركس حاجه غريبه طبيعيه وكل واحده قصدي بيرجع يصفي ببني ادم من حته وبني ادم ثاني من حته زودت نقصت فبس بتتفك طب لا اكل عضلات الباك ديت اهي دراسه بتدرس الدكتور صفى علاج طبيعي كارماتولوجي عضلات معينه انما عضلاتنا ما بنمسكش فيها حق ربنا يبقى الانتيريور برايمري ريمس هو المهم جدا يبقى طول انا شغال دايما لما اجيب سيرته يبقى انا قصدي على انه ليه بس ولاد انتيريور موضوع سهل الانتيريور ممكن يتسمى بنتر ريمس والمصير يتسمى دور ده ريمس بنتر امامي دور ده كارت ممكن ناس احيانا اقول بنتر ريمس بدل انتيريور برايمري ريمس ودور ده بدل مصير كيف ما قلتش ولا حاجه وانت دلوقتي برمي الناس كله النرف بيطلع من العمود الفقري يتقسم لكام جزء يا ولاد؟ اثنين جزء يجي لقدام وجزء يرجع ورا اللي يجي لقدام اسميه anterior primary ribs طب اللي يرجع ورا اسميه posterior primary ribs anterior posterior مش هستخدم نهائي البوستير تقريبا قطعه قليله من العضلات تستخدم البوستير غالبا مش هستخدم في مره واحده ولا اثنين حتى سنه ثانيه كويس يبقى كل نرف بيتقسم لكام ريبس يا ولاد؟ اثنين anterior posterior اللي جاي قدام الانتيرو الكبير اللي جاي ورا ده الانتيرو مش عايز خلاص ده الانتيرو حلو قوي احنا عندنا ولاد كلنا عندنا دماغ كويس قوي انا كنت بتقول ايه لو جينا في ولاد حد سرحان هيك لو كل واحد فينا وصفه في الحياه كده قلت لكم ده راسي فوق كده جمجمتي واقفه فوق حلو ادي دماغي كده دماغي دي يا ولاد وادي عين وادي عين ودي تاني فيرست براي ودي تالت فيرست براي ودي رابع فيرست براي ودي خامس فيرست براي ودي السادس ودي السابعه وبعد كده يجي السورس بقى لان ما حددتش كم فيرست براي وليه صح اللي هيقول بقى سمع كويس اي نوت اي نوت بيطلع من العمود الفقري هتقسم الكاميرا يبقى سبعين اثنين واحد يجي قدام هتسميه هيدي روح تركب اسمه نصين قالوا طيب اول نرد يطلع هنا بين الجمجمه وبين الفرتبرة الأولانية والتاني هنا والتالتة هنا والرابع كده والخامس كده والسادس كده والسابع كده والثامن كده وأكيد إن الصورة يبقى أنت عندك كام نفس وكام فرتبرة بقى في دم وضمير النرفات كام؟ 8 نرفات كام؟ 8 والعضلات كام؟ 7 وده بعديها عشان بعد كده في ناس هتقعد ياخد صح لا ده أنا قريت إن الفرتبرة عددهم 7 او ده الفرتبرة 8 يبقى عندي بس الفرتبرة 8 الفرتبرة كام واحدة؟ 7 والنرفات كام؟ 8 والموضوع ده قالوا طيب انا عايز مين يعمل بريشر نكسس؟ قالوا سيرفايكال نيرف نمرة 5 بص احنا في النت وسيرفايكال نيرف نمرة 6 وسيرفايكال نيرف نمرة 7 وسيرفايكال نيرف نمرة كام؟ 8 واول واحد ثوراسيك 1 يبقى كم نرفع يعمل بريشر نكسس يا ولاد؟ 5 بدأنا نعد من 5 الحمد لله رب يبقى انا بسأل سؤال مين هيعمل بريكال ريكتس سيرفايكال نيرف نمرة 5 وسيرفايكال نيرف نمرة 6 وسيرفايكال نيرف نمرة 7 وسيرفايكال نيرف نمرة 8 واول ثوراسيك حتى تطلع لو انتم جامعين هتبقى سهل هنتيجو برامرس ولا بصيرو برامرس انا عم بصير ايه ده بصير ده بكت الزباله مش هستعملش ده انا عايز انتيجو كلهم انتيجو يبقى الانتير برايمر ريمارك كلمة ريما جمعها ريمارك كلمة ريما جمعها ايه؟ ريمارك كلمة ريما جمعها ايه؟ ريمارك يبقى لما نسأل سؤال كلمة ريما يا ولاد ريماس جمعها ريمارك جمع تحت الحمد لله رب الانتير برايمر ريماس تعمل 5 و6 و7 وثمانية وأول ثلاثة ناويين يعملوا سبيلة عصبية اسمها الدكتورة دي بريك افكت طبعا في طلبة بتبقى في دي يقول لي كل واحد يديني واحدة شمال أجي أقول له ده هو عندك دراع ناحية واحدة والناحية التانية ما فيهاش دراع ولا إيه طبعا في واحدة على الحال واحدة على الحال بس أنا بس ناحية واحدة مش كله لا شفت الثلاث سنين أه هيكمل في طلبة سيبول إزاي بس خلاص بصراحة يعني أقول له أجيب الدراع دوت عشان أقول له من السنتين ولا إيه طب الثاني طبعا عندك اكيد ريكتس يمين واكيد ريكتس يا ولاد شمال وغرب مش هتسالوا السؤال عشان السؤال حرام يدخل النار صراحه. طيب الريكتس يا ولاد اتعملت من كام نرجع يا ولاد؟ 5 وبدات العد من كام؟ من 5 سيرفايكال من 5 او 6 او 7 او 8 وصورت من 5 حاجه. ده راسه الراجل لطلب التحصيل. وبص له كده من قدام حلو. دي الفرتبرة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة ويجي الصورة قدامي عرض اسمها السابعة في جسم أي واحد فيه لو حد سابق اللي ركب فيها السابعة الأولاني والثلاثة الثالث والثلاثة الثالث والثلاثة الرابعة والخامسة دي عرض ركب ورا كده لو سبقوها كده اسمها السابعة بس واحدة مات وعرض اسمها هيومرس أصلا مات طب مين العرض اللي في التبديلة ولا كده خصوصا أول اسمها إيه؟ جلس جلس الراجل الرقبة تكون عامة اهي وطبعا دي الدور الراجل اللي بيدرعه لو سبت اسمها اكسلة اسمها ايه؟ اكسلة يبقى انا ممكن تيجي تشرف دي الحتة دي يا سوداد اسمها ايه؟ اكسلة طبعا لو سبت فيكتور اثنين دول ومانيور والفالسة تلاقي دخلت جوه مكان هنا اسمه ايه؟ اكسلة ايه الكلام بتاع الدور التقطير قال الدرابي كان بتاع عشان ده سطحي قوي هذا اللي بيحصل سبتايكا نرمي من 5 5 يبقى انا قلت واحد واثنين وثلاث واربعة وخمسة. لما اجي ارمي من الخمسة اولاد اقول له تعالى هات الانتير برامي ريمس بتاعك. وستة هات الانتير برامي ريمس بتاعك. وسبعة هات الانتير برامي ريمس بتاعك. وثمانية هات الانتير برامي ريمس بتاعك. وثلاثة كوان هات الانتير برامي ريمس بتاعك. خدت كام الانتير برامي ريمس؟ خمسة. قلت له لو انت مال بريك يا بريك قال له نقطعها قالوا اه يبقى سمينا روس اوف ذا بريك الشجرة فيها في الأرض جذور جذور الشجرة هي روس طب دي بداية البريك يبقى الأنتير برايمر ريمز بتاع خمس وست وسبعة وثمانية والثلاثي كوينت هي البداية عند العمود الفقري كده واحدة يمين واحدة شمال قالوا احنا اللي هيعملها احنا اللي هنعملها احنا بقيت ولغاية الدراع انتم يبقى بين البيت على القطع ومفيش حاجه بتتشل، يبقى ده اكيد الموجود ده هيمتعب. شايفين عيانين وشايفين وبنسكت ونقولها، انما لما نيجي نقول لها دليل ملهاش فايده. هنعمل ايه بقى؟ موجود. طب يبقى الحته معموله اساسا في الكتاب ده قبل ايه؟ خمسه وسته وسبعه وثمانيه وثلاث سنين في مكان واحد. يبقى كم نبدا من النقطه الخمسه؟ البدايه اسمها ولايه روم. الشجره بتقول ايه؟ ليها في الارض روم. على وش الارض ليها جلد. اسمه ترانو. اسمه ايه؟ ترانو. وبعد كده بتدي برنج وفوق بقى في الناس اسمها الجاي. انا بقول هذا الدليل عشان اقول يا ولاد الناس الطاقه. خمسه يقرب من سته يتحدوا مع بعض كده ويبقى مش مريض. قالوا الحمد لله. سبعه يمشي الوقت ما يعملش اتحاد مع حد. ثمانيه والثلاثي كوين يتحدوا مع بعض. المنظر ده الفنان دي كان اسمها عيون. دي بيسموها ترانس. ترانس يعني جلد. كم ترانس اتعمل يا ولاد؟ ثلاث. قال له احكي لي قول لي. مين يعمل ابر ترانس ومين يعمل ميدل ترانس ومين يعمل لور ترانس؟ قال الاسباب اكثر صعوبه. فين فوق وفين تحت في الراجل دوت؟ قال له عامل كده فوق وكده تحت. يبقى ده اسمه ايه؟ ابر ترانس. وده اسمه ايه؟ ميدل ترانس. وده اسمه ايه؟ لور ترانس. هل اي نرف في نرف زي سوان اكشن ولا حزن اكشن؟ حزن اكشن يا دكتور. قالوا طب يبقى حزن اكشن بتاع خمسه مع حزن اكشن بتاع سته اللي طالعين من سبايا كورتر واجل نفر خامس والسادس يعملوا مع بعض جذع كده اسميه ابر ترانس. يبقى القلم ده ازرق والقلم ده اخضر اللي ممكن تشيل واحد كده بعد ما كانوا كبروا سلموهم على بعض اسميه ايه دوت؟ ابر ترانس. حلو قوي. والخصام هيمشي لوحده ما يتحدش مع حد مغرور الارض. قالوا ميدل ترانس وثمانيه يلم واحد يعملوا هاي ترانس لور ترانس. كم ترانك عندك كده؟ ثلاثه ترانس زي الفل. خمسه روس وكم ترانك لو كده؟ ثلاثه. ما تحطش كتاب على شويه. قالوا ليه؟ نقرب من عصر الكلام نشم نشيل الكلام نشيل الكلام نشم نلاقي كل ترانس اتكسر لانتيريور ديفيجن وبوستيريور ديفيجن. الثلاث الاشرار ما بقاش عارف انتير ديفيجن او بوستيريور ديفيجن لمين؟ لاتش ار. ايه معنى الاتش ار؟ بص بنعملها ايه دي؟ ايه دي؟ هي ابر ترانس او ميدل ترانس او لور ترانس. كل واحد بيتقسم كل ترانس بيتقسم الاثنين كده. ايدي دي بالنسبه لايدي ديت قدام فده تسمى الانتير ديفيجن ولا بص. يبقى كل ترانس هيتقسم لكام ديفيجن؟ اثنين. واحد ايه واحد ايه ولا زي ما كده؟ وان انتيريور وان بوستيريور. الشيطان يطلع على نفسك يقول لك واحد قدام الكلاب كده واحد ورا الكلاب كله احمر ده كلهم ورا الكلاب كده. بس سموا انتيريور بوستيريور اكوردنج لمين؟ تو اتش ار. ايه معنى اكوردنج تو اتش ار؟ قالوا لنا كده ترانس اسانسور الاثنين ده ديفيجن وده ديفيجن. ده يسمى ايه وده يسمى ايه ولا ده ما كده؟ انتيريور وده بوستيريور. يبقى كل ترانس هيتقسم لكام ديفيجن؟ اثنين. فتفرد ان الابر ترانس خمسه وسته ومن ترانس سبعه والور ترانس ثمانيه واحد. سيد الترانس دوت في 1000 اكسون من خمسه و1000 اكسون من سته. 1000 ده 200 وده في 1000 من سبعه وده 1000 8 1000 1 لما يتقسموا كده شويه خمسه وسبعه وسته وسته وخمسه وسته. طب نشوف مع بعض. انا يا دكتور انت بتقول ايه؟ الابر ترانس الابر ترانس الابر ترانس الابر ترانس الابر ترانس ادينا بوستير ديفيجن انتير ديفيجن. البوستير بتاع الابر ترانك اهو وفي بوستيريور من ميدل ترانك وفي بوستيريور من اللور ترانك. كل ترانك له واحد يا ولاد بوستير وكل ترانك هيبقى له واحد يا ولاد لما كده انتير. يبقى كل ترانك هيبقى له كام واحد يا ولاد؟ اثنين. انتير ومات بوستير. اسمع كويس قوي. انا بيت يبقى انا عندي كل ترانك هتدينا كام واحد يا ولاد؟ اثنين. واحد ايه واحد يا ولاد؟ واحد انتير واحد بوستير. البوستيريور وبوستيريور وبوستيريور. طب ده ليه واحد انتير وده ليه واحد انتيريور وده واحد كم انتير وكم بوستير يا ولاد؟ يبقى ثلاثة وثلاثة. ثلاثة ايه وثلاثة ايه؟ ثلاثة انتير وثلاثة بوستير. ستة سلفات. انتير ديفيجن بوستير ديفيجن. انتير ديفيجن بوستير ديفيجن. انتير ديفيجن بوستير ديفيجن. كل واحد اصلا كم ديفيجن يا ولاد؟ اثنين. انتير واحد تعالوا تتخيلين يلموا بعض. قالوا انت عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان البوستيريور ده مع البوستيريور ده مع البوستيريور ده يتحدوا في الاجزله واعملوا كورد اسمه بوستيريور كورد الحبل الخلفي. كويس؟ الانتيريور ده والانتيريور ده يستخدم مع بعض ويعملوا حاجه نسميها لاترال كورد، وده كورد اللي واخد اسمه ميد. الناس اللي مخاطب دي بتقول هتسال سؤال صعب جدا، ايه الميد اللي في اللاتر في الراجل ده؟ قالوا ده ميد يعني ده لاتر، ده اقرب للميدل لاين ولا ده؟ قالوا ده الدكتور ميد لاترال شويه، وده ميد ده شويه ده وراه. حامل الصبي حاجه اللي فاتت معلم قوي، شوف الثلاث صعب دول، لو فهمت الثلاث صعب دول جيت جيت كده تبقى فذ قوي قوي قوي. ده امين وده امين وده امين والله كده. قالوا ده دكتور اقرب شويه، ده ميد ده الكور، وده دكتور لاتر كور، والورد ده اني كور في بوستير، والمزروع عاملين كده. شوف رؤوس الاجزاء ورا الدكتور في الموبايل، انا هقف كده معاك. الروت فين والترانس فين والديفيجنز فين والكورد فين، وتبقى بلكت اربع مرات. لما ترتب الرقبه خمس وست وسبعه وثمانيه وترانس فين للبرودكت جنب رقبه الفصل دي روت. بعدت شويه قبل الكيرابيكل استخدم مع بعض بقى سمول ترانس ورا الكيرابيكل، كل واحد اثر انتيرو بوستير فاوبتيفيجن. دخلنا الاجزاء حصل اتحادات جديد، اتحادات بوستير مع بوستير مع بوستير عملوا حرف اسمه بوستير كورد. انا طب ايه رايك؟ الانتير بتاع اللي فوق مع الانتير اللي في النص عملوا كورد بعيد شويه عن الميدل لاين، والانتير اللي تحت كورد قريب من الميدل لاين. لسه في ثلاث صوابع دول تاني وانتوا بتقولوا لي عليهم عملوا كده بجسمي. فين البوستير كورد بتاعي يا ولاد عم كده؟ داني كورد فيهم بوستير، داني كورد ميجر، وداني كورد لاتر، طبعا الاسكيب. لو جينا عملنا كده مع بعض يا ولاد بس ما حدش تتحير. طبعا الكلامك اللي بتحط الكلام ده بتحط الكلام في تغطيلك ده، حتى ده رسمه هنا كده وانت تكتب فتره تعيين. قال يا ولاد سرفايكال خمسه وسرفايكال سته وسرفايكال سبعه وسرفايكال ثمانيه وتراث كويس بيوصلوا مع بعض. توصلهم ازاي بقى يا ولاد لو عملت كده؟ معلش انا احط الوصفه فوق كده كان دي خمس عشان يبقى قاعد تشوف. بقى جايين كده اسمع فيها قول لي بقى. سرفايكال خمسه جاي منه فايت مع سرفايكال سته الله من تحت. يعملوا ايه؟ عبر ترانس. قالوا طب لو سبعه مش المخ يبقى عندي ترانس مش ترانس زي الفل. لو ده فتح يبقى مين؟ الامبرانس. مش واحد فينا اللي عنده دم وضمير بس اغلبنا لا كده ولا كده. يبقى ده فين الثلاثه ترانس بتوعنا؟ عبر ترانس بيت ترانس لور ترانس. كل واحد القسم اللي كان بيبدا يا ولاد اثنين. وان كي وان كي بقى ولاد بوستير وبوستير. طب تعالوا نقول مع بعض بوستير وبلاندر وبوستير وبلاندر وبوستير وبلاندر. هيعملوا حاجه نسميها بوستير وكور مع بعض. انتيرو بالاحمر انتيرو بالاحمر وانتيرو بالاحمر يعملوا كورس تسميه لاتر زي الفل. قالوا انتيرو مع انتيرو وانتيرو بيمشي لوحده يعملوا كورس تسميه ميد. قالوا بص كده قول لي فين مراحل الريكتر كان في دم وضمير عندكم كلهم؟ فين الاربع مراحل بتوع الريكتر تمام؟ الناس تصحى شويه. لو عملت سهم كده وعملت كده وعملت كده قالوا بص كده قول لي بقى هقول اربعه اللي فهم الابعاد هقول خمسه ثلاثه ستة ثلاثة ايه خمسة ثلاثة ستة ثلاثة دول؟ أنا عامل إيه خمسة روس؟ مين الخمسة روس بتوعها؟ سيرفايكال خمسة وستة وسبعة ثمانية ترانس كويس. أكتر كم ترانس موجودين؟ ثلاثة أبار ترانس وميدل ترانس لور ترانس. كم ديفيجن موجودين يا دكتور؟ ستة. بس أنت ثلاثة وستة كل واحد أكثر من أنتير وبصير وأنتير وبصير. اتحدوا مع بعض عملوا لك كام كور جابات؟ ثلاثة. يبقى نفس الأسباب الأدفنشر ريك بتمر كم مرحلة في تصليحها؟ ده أربع مراحل. إيه الأربع مراحل الجملة؟ مرحلة اسمها رول، مرحلة اسمها ترامب، مرحلة اسمها ديفيجن، مرحلة اسمها كور. كم مرحلة مرينا فيها؟ أربعة. الترامب فين جنب الأكل؟ والتروس بقى الترامب الروس سوري والترامب بارد شوية. طب مين اللي ورا الكلابك لو سمحتين؟ أو ديفيجن. أرقام مين اللي في الأجزلة؟ في الكور. يعني أنت وأنت في المشروع الدكتور هذا هيفرجك إيه لو معايا كده؟ فرجك الكور بس بس. ولو أنا عندي عيل في سنة ثانية هفرجه رموز التروس والترامب والديفيجن مستخبية ورا الكلابك. تصدها له وخرج البريكتس على بعضها. يبقى انا اول وقت بفتحه شايف مين من البريكتس بتاعتي كانت مجموعه الكورسز في برانشات. البريكتس المفتوحه دي بنسميها ولاد بريكتر بريكتس. معموله من ايه؟ من العضلات ولا من الاعصاب؟ اعصاب. كم عصب شاركوا فيها؟ خمسة. لو سرفايك هتبقى المكان خمسة وستة وسبعة وثمانية فرق مايك. اتفقنا حد يقول صحيح ان السرفايكر اربعة ممكن موجود. انا مستنى الدكتور بقى. وبعض الناس صورات الكهرباء جدي بس وبالتالي ما يديش خالص. وبعض الناس صورات الكهرباء ما يديش خالص واثنين يدي. المرحلة اللي قبلها دي بيسموها بري فيكسد ليكتر والثانية دي بتستخدم بوست فيكسد ليكتر. كله عينه في الكتاب. كله عينه في الكتاب. طبعا في حاجات انا سمعتها اول مرة في حياتي. البريكتر ليكتر الذاكرة العضلية بريكيال بريكيال بريكيال الناس اللي بتقول بريكيال. انت دمان في بريكتر. اعصاب ذاكرة من الاعصاب. بروفايد اللي تعطي تغذي تجيب الأمر لم والسنس الإنربيت التنبية العصبية حسية تحس سنس الإنربيت and to the skin والجوينت للجلد والمفاصل خليك تحس بيه وموت الإنربيت التنبية حركية لمين للعضلات موت الأكل and sympathetic fiber للبلد ديسل والجلد العرقية اللي اسمها ولاد سويت جلاد تحس بهم حاجة من السامين طيب نكمل بعد كده حطينا بروستوب دي مفهومة It is formed by union. تحيل. أوه. مين? Lower fourth cervical anterior primary nerve. Lower fourth cervical مين? خمسة وستة وسبعة وثمانية. Lower fourth مين? خمسة وستة وسبعة وثمانية. نحن عندنا ثمانية. سبعة وستة وسبعة. بدأنا مين? من lower fourth. Lower fourth مين? الرفيرس والسادس والسابع. حس كمان كذا أربعة. And First thoracic anterior primary rim cervical 4 fourth cervical vector rim 2 هي الأربعة منها جيب البرانش نمرة 5 أما السكند thoracic ممكن يدي برانش مين للبرج The pictus is described for صفاء بأنها هاف having root thoracic division for تحس كم حاجة مش مش كلام تسرفش Formation of the vector vector dated يعني الصفحة اللي احنا فيها دي ريتم يعني فينا جاوي جرب ريتم في البيت قال من امتحانات قبل ما جرب ريتم في البيت هلاقي في سؤال تسكرايب فورميشن اوف ذا بريكا بريكس عشان يبقى عارف بالذات ايه الفايف روت اربع انتير برايمري مايل بتاع مين سرفايكل خمسه وسته وسبعه وثمانيه وسرعه فرد انا كوين ذا بريك اللي جاي فيه اربعه از لارج شويه واثنين از ابسنت البريكس بتسمى بري فيكس تعرف فيكس يعني ايه متثبته بتثبتها في حاجه من قبلها بتسمى ما جاي لها من اربعه يبقى قبلها كان فري يعني اه خط قالوا استنى يا دكتور وانت بريت فروم تي 2 از لارج واثنين واربعه ولا ابسن البريكسس كان مثبتها في حاجه من بعدها بتسمى بوست بيكسس يبقى في كلمه اسمها فري وكلمه اسمها لا بوست طبعا الفري او البوست بيكس عليهم مش كامل لا هتبقى دكتور لما تلاقي تاني بس ما تموت وتطلع ليك بالتراب يبقى لك الحق لا في اليورو ولا في الكلينيكال ولا في مصر. البريكسس معموله من مين؟ خمسه وسته وسبعه وثمانيه وثلاثه كويس. بس جاوبت على الكلام اللي انا بسالك فيه. البريفكتيف والبوست افكتيف. بس كم لا دي بارين بس فينا ناس اللي هي عصبي وناس اللي هي عصبي وناس اللي هي بني دي كلها بارين ايه؟ شان ولا لبست اب نورماليتي ولا اب نورماليتي ولا ليها فايده انما دي تعرف. البريكسس ريليتد ده روت موجوده في النيك بهايند مين مش هقولها موجوده قدام. بعد كده تيجي سترانج ارجريسس ان دريك لا تقلتات ان فرانت ريسيتا مش عارف دلوقتي طيب او طيب سترانج معمولة ازاي ابر سترانج معمول باليونيون بتاع مين خمسة وستة ميدل سترانج ايه امتداد سبعة لور سترانج تمانية واحد على الديفيجن الديفيجن ايتش سترانج ديفيجن ان فرانتيرو اند بوستيرو ديفيجن انتيرو بوستيرو لمين تو ايتش اذر ايه معنى تو ايتش اذر لو في سن صغير واحد قدام الثاني واحد قدام الثاني ما ده قدام الثلاثه كده ورا كل ورا الثلاثه كل ورا مين ثلاثه الفايت قالوا هنا اللي بيحصل ايه ديفيدنت اتش ترانس باي اف انتيرو اند بوستيرو ديفيدنت ده ديفيدنت از بيهايند ذا جرافيك ديفيدنت مايل اور جرافيك وبعد كده كورسز ار رايز برنس ان داكسيلا عند الداتا وورك بتاع الاكسيلا زي ما نعرف في المحاضره الجايه. البوستيرو كورس الحبل الخلفي معمول بمين؟ باليونيون بتاع البوستيرو ديفيجن الثلاثه الثري بوستيرو ديفيجن بتاع الابر ترانك وميدل ترانك ولور ترانك. الفابريلاتر كور از فورمد باي ذا يونيون اوف ابر تو ديفيجن ابر تو يعني بتاع مين؟ الابر ترانك والميدل ترانك. اما بالنسبه مين يا جدع الميديال كورس فورمد بمين؟ لور انتيرو ديفيجن اللي جاي من اني ترانك كمان لور ترانك عايز واحد فينا يعمل لي كده البريكسر دي سميتها ايه؟ بريكسر بريكس اي وثمانية واحد يبقى يعني فرانك وقوة. ايه علاقة كل الفرانك بعد كده يحصل له ايه؟ ديفيجن. الفيرواء بوستيريو. ثلاثة خايبين، ثلاثة خايبين، ثلاثة بوستيريو. بدون ان شاء الله يعملوا كورس اسمه بوستيريو كورس. الابر انتير، الابر انتير بتاع الابر ترانك. والانتير بتاع الميدل ترانك الاثنين اللي فوق. يعملوا كورس اسمه لاترال ويعملوا كورس اسمه ايه؟ ميدي. لما تيجوا في سنة ثانية هتدرسوا عضلة اسمها سكالينس انتيريور وعضلة اسمها سكالينس ميدياس وسكالينس بوستيريور. كلمة سكين يعني قشرة. شفتوا سمعتوا على أو مخيال، أنا أسمع معنى كلمة قشر. كلمة سكين يعني إيه؟ ولاد قشر. طبعا شفتوا السمك أكيد. السمك في قشر. قشر السمك ده مرصود جنب بعض ولا راكب على بعضه؟ قالوا راكب على بعضه دكتور أكيد. يبقى قشر السمك عامل إيه مع بعض يا ولاد؟ راكب على بعض ده زي الفل. فلو خدت البتاعة ديت والبتاعة ديت والبتاعة دي وعملتهم كده كأنهم يا ولاد ثلاث قشور آدي قشرة راكبة جنب الأرض كده وقشرة تانية كده وقشرة تالتة كده كم قشرة موجودين كده؟ ثلاثة. ثلاث عضلات رقيقات على الناحية دي وتقريبا على الناحية التانية اللي قدام اسمها القشرة الأنامية سكالينس أنتيرو واللي وراها سكالينس يا ولاد ميدياس واللي وراها سكالينس بوستيريو. كم التانيين مصر موجودين يا ولاد؟ ثلاثة. كلمة سكين يعني رقيقات أو يعني قشرة يبقى هذا عايز معنى قشرة. طب نفتح قاموس لأن هنا ستيت فتحت قاموس النهارده كاتب لك كلمة سكين بمعنى من اثنين يا قشرة قشرة يا قشرة السمك يا إما مقياس مالكش دعوة بالمقاييس احنا عايزينها قشرة. يبقى عضلة زي القشرة اسمها القشرة الأمامية وراها القشرة الخلفية أكبر شوية وراها القشرة الخلفية بوستيريو دي كده وراها بوستيريو يبقى واحدة أنتير واحدة ميدياس واحدة بوستيريو. الثلاثة دول موجودين في الرأس جنب العمود الفقري كده وتلاقيهم كده. أنا كل الهبل ده ليه؟ عشان الروس اول ما بتطلع بتبقى ما بين قشرتين اسمهم القشرتين دول عمود الفقري ثابت دول وبينهم بتبقى موجوده الروس. يبقى الروس موجوده في بليكسر بين قشره وقشره. مين القشرتين دول يا ولاد؟ سكالينس انتيريور وسكالينس ميدياس. سكالينس ايه وسكالينس ايه؟ انتيريور ميدياس. يبقى لما نيجي نسلم سنه ثانيه نشرب الرقبه الجثه ونضربها بالمرصه ونخش لجوه نلاقي عضله رقيقه وعضلة رقيقة بس الورق أكبر شوية أقول اللي جاي منهم دي تبقى مين يا ولاد؟ الروت بتاع تاني بريكسس بريكسر بريكسس. يبقى الروت بتاع بريكسر بريكسس موجودة بين عضلتين مين اللي قدامها ومين اللي وراها؟ قدامها قشرة أمامية وراها قشرة خلفية. كلمة أنتيريور وكلمة ميديا كلمة لسه في ابتدائي حديث. سكالينس اسمها ايه؟ سكالينس اسمها ايه؟ سكالينس سنة مش حرام اسمها ايه؟ سكالينس سنة ايه؟ سكالينس اسمها ايه؟ سكالينس سكالينس انتيريور وسكالينس ميديا في الوسطية بصير مش هتشوفها ابدا. طيب ثلاثة يعني فلو جبت سؤال كده ولاد الطلبة الصحيين الموجودة دي الروت تعالوا نحط كده هنلاقي وراها عضلة راكبة كده اسمها عضلة راكبة دي اسمها سكالينس ميديا. الطب اللي قدامها تسميها ولاد سكالينس انتيريور. من حل فيه لما حد السرحان اي هوب في البدايه الادروس بتبقى قدامها عضله وراها عضله مين العضله اللي قدامها؟ كلمه انتير واللي وراها كلمه انتير كبيره شويه. الترانك الترانك الترانك الترانك لاترا للسكالينس انتير بس لسه قدام السكالينس ميديس. يبقى لسه اسال سؤال الروس فين والترانك فين لو في ضمير بيبقى ليه؟ مش كده لا الروس في الاعلى بين عضلتين مين العضلتين دول؟ سكالينس انتيريور سكالينس ميديس او بس ميديس فرشة كبيرة كده شوية. فالترانك بتسمى كوين لاترا لمين ولسه قدام مين بقى لما كده؟ لاترا للانتيريور وقدام مين؟ الميديس. يبقى لو قعدنا نسال سؤال يبقى العضلة اللي ليها روس كلها بلاد ترانك. طب بعد كده ليها ديفيجنز بين ورا عضلة مين؟ الكلابتن ولها كورسز موجودة في بطيئة مين يا ولاد؟ الأجنبي. دي صدقني طاب البريكس اسمها يا ولاد بريكسر بريكس. البريكسر بريكس الناس الصحيين يا ولاد لما حد سرق موجودة في الأبيتنا بريكس اسمها بريكسر بريكس. نفس واحد فينا بيقول لي كده لو شربت بني ادم النهارده لازم تقعد في بيتكم تسمي الكلام ده وتقعد تشربها وترسمها كده خطير وبعد كده تخبط. درس النهارده الطلبه المعلمين الحمد لله والعمود الفقري بتاعه قال ما بنفهمش 1 2 3 4 5 6 7 8 دكتوراه ودي عضلة مين اللي بعد دي؟ الدرس مع حد السرحان واللي راكب في عين الرابعة الثانية الثالثة الرابعة الخامسة ودي الكاميرا بتاعت ودي النيومرا بتاعتنا ودي السيرامك بتاعتها. طب دي اللي هو البريكسس انا عاملها ازاي؟ محدش صدقني قوي. انا طلبت دكتور، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة دكتور، وستة دكتور، وسبعة دكتور، وثمانية وصلاة الكويت هيعملوا بيكس اسمات بيكس سميت بطالب مدارس بيكس هم مين؟ بالروس قدامهم عرضة وراء عرضة مين العرضة اللي قدامهم؟ القشرة الأمامية جاينا في أنتيل ومين العرضة اللي كنتها من ورا؟ القشرة الوسطية جاينا مين؟ الحمد لله رب على إيه؟ البريكس دي يا ولاد السيرون دوت مدرس الدهر ابا ترن وده ميد ترن وده لور ترن ده الفل قال لك يا دكتور العضله اللي حاطين دي اسمها كانت تنسيب حلو قوي اما العضله اللي وراهم كبيره شويه اسمها كانت ميد يعني ده معناه منه تخمين لما تبدا البريكس الرز بالعضلتين مين العضلتين دول؟ كانت ميد اما الترند موقفها ايه؟ قدام الميديا بس لا تعلمين للانتير حلو قوي كل الترند دي كل واحده تسمى الجنب دي من الاولاد اثنين 1 ايه 1 ايه؟ انتير ومستير ارشي دي كلاب اطلع اطلع اطلع ايه اللي ورا الكلاب اللي هو التصحيح؟ انا كل واحد مدي بوستيريور وبوستيريور وبوستيريور اتحطوا في الاجزاء اللي عملوا كور اسمه بوستيريور كور الحمد لله قالوا طب ده انتير وانتير عملوا كور اسمه لا وده كور كده اسمه مين؟ انت عامل فيني كده تاني بعد ما اوعيته عامل فاضي في الايه دول بقى ولاد بقى كده هل واحد فينا يقول واحد من الديب ده الصم وده الميدل وده مين ولاد الايه المفروض يقول كده تاني كور بقى كده بوستيريور وداني كورد مين؟ وداني كورد لو البريكس اتمرن في كام مرحلة؟ أربعة إلا أربع مراحل في البريكس روز بنيت بين الإشرتين وترانك بنيت لفر للسن الأنتيريوس قدام الميديا والديفيجن بين ورا الكلام وكورد بين في الأجزاء الأربع اللي أنت هو بتاعها يبقى البريكس بتلاقي كام مرحلة؟ كده في سؤال اسمه فورميشن أوف ذا بريكر بريكس Formation of the Baker Breakers Formation of Breakers لما تكتوش تغطرها تغطرها انتي لازم تجرب ايدك تكتب كده مصطفى من فوق الفرقة على اسئلة عباس كانوا فيها اسئلة بتتكلم واحنا بنقول في كل المحاضرة اللي هو الاسئلة بتحصل ايه بكتب كده على الصفحة من فوق Formation of the Baker Breakers ولما تكتبش ما بينهم 60 نار يبقى البريك اسمها ايه؟ بريك بريك وده الفورميشن بتاع الفانل في كام واحد ولاد؟ 5 نار في برنش برنشات البريك بتاعتها مش هنخطب كلهم الخمسه دور ده الكابل يبقى رصيد من الخمسه ده هيطلع منه ليمب اسمه جوردن كامل. جوردن كامل كويس اكتب من خمسة. خمسة كده؟ يا مخلوق يا حلو في جيبي 1000 جنيه اديتها 5 جنيه قسطه لسه 1000 جنيه جنيه. طب اديني انا فين؟ حلو قوي. حضرتك ايه ده؟ ايه ده؟ اهو